اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وهذا كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان أن الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فإن طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وذكر هنا أنه لا ينبغي لأحد أن يقدم قول أمير أو عالم على قول الله ورسوله، فلذا ذكر العلماء والأمراء لأن هؤلاء هم كبار الناس، فالعلماء هم رؤوس الناس في باب الدين، والأمراء هم رؤوس الناس في باب الدنيا. فالناس نوعان: المتدينون عندهم طاعة للعلماء والأمراء، وأما أصحاب الدنيا فإنهم لا يطيعون إلا الأمراء. فذكر هذا الباب لبيان أن العالم والأمير طاعتهما تابعة لطاعة الله ورسوله، وأمرهما ونهيهما يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينبغي أن يقدم بين يدي الله ورسوله لا ملك ولا بشر ولا أمير ولا غيره. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يتقدم أحد بين أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة العلماء والأمراء فيما يخالف الشرع أقسام: القسم الأول أن يطيعوا في أمر حلله الله فيحرمه، أو العكس، فهذا كفر بالإجماع، بل هو ردة وخروج عن الإسلام. وخروج عن الإسلام، وهذا إذا كان التابع لهما يعلم أنه حرام فيعتقد التحليل، أو في أمر هو حلال فيعتقد التحريم، فهذا يكون كفرا وردة، وهذا تكذيب لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالإجماع كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحالة الثانية أن يطيعهم بدون اعتقاد، فالعلماء والأمراء أمروا بمعصية نهوا عن طاعة، أطاعوهم في ذلك، فهو اتبعهم لكن لا يعتقد صحة ما هم عليه، وإنما لأمر دنيا أو لذلك وافقوا في ذلك، فهذه معصية وليس بكفر، قد ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى. قال المؤلف رحمه الله: قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. والأثر ذكره ابن عبد البر رحمه الله عن عبد الله بن عباس، ولفظه: ما أنتم منتهين حتى تنزل عليكم حجارة من السماء، وعند عبد الرزاق بنحوه. وهذا اللفظ المذكور كان المؤلف رحمه الله أتى به بالمعنى، وإلا ليس موجودا في الكتب بهذا اللفظ، وإن كان قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، لكن كون هذا اللفظ وارد بهذا اللفظ فليس بوارد. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء أن من استبانت له سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، فمن استبانت له سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز له أن يأخذ بغيرها أبدا. ولما قيل للشافعي رحمه الله لما ذكر حديثا فقيل له: أتأخذ به؟ قال سبحان الله، أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت علي زنارا؟ أي هل أنا يهودي أو نصراني؟ أنا مسلم، أخذ بكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت علي زنارا؟ إذا رأيتم أنني قد خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، أنني مجنون. ولذا قال الأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي أنا ذاهب إليه سواء كنت حيا أو كنت ميتا. وقال الشافعي رحمه الله إذا رأيتم لي قولا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، عرض بضم العين أي وجه الحائط وليس عرض الحائط. فهكذا كان الأئمة رحمة الله عليهم التحاكم عندهم إلى الكتاب والسنة، إن اختلفوا في شيء فالكتاب والسنة. فالعلماء هم وسيلة لبيان ما يريد الله ورسوله، فلا يجوز أن يتخذ العالم غاية فيتبع مع مخالفة الكتاب والسنة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن الأصل في العلماء أنهم أئمة الدين وأئمة الصلاة والتقى، ولا سيما الأئمة الذين شهد لهم الناس وأجمعت الأمة على صلاحهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يتقصدون معصية النبي عليه الصلاة والسلام ولا مخالفة سنته، فلذلك كان اتباعهم امتثال لقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كنت لا تعلم ولا تدري ما حكم الله ولا ما حكم رسوله فاسأل العلماء فهم الذين سيبينون لك، وتخرج حينئذ بريئا من التبعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، فالمفتي هو الذي يتحمل، هو الذي يتحمل. فالمقصود هكذا الأصل العلماء، وأنهم هداة مهتدين، وأنهم سبل وطرق، وأنهم سبل وطرق موصلة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن متى ظهر للإنسان السنة وصحت، فدين الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أولى بالاتباع إذا كان له سلف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لعبد الملك الميموني لا تقل قولا إلا ولك فيه إمام، يعني لا تنظر أي حديث وتأخذ به، انظر الحديث هل صح، ثم إذا صح هل قد قال به بعض العلماء المتقدمين حتى لا تبتدع. قال أحمد رحمه الله كما ذكر القاضي أبو يعلى في كتاب العدة قال إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث ثالث، هذا قول سوء، هذا قول أصحاب البدع، إحداث قول جديد لا يعرفه السلف يعتبر عادة أهل البدع وهذا قول سوء. يقول المؤلف وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان الثوري، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أي إذا رد الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يقع في شيء من الزيغ. وهنا الإمام أحمد ينكر التقليد المذموم، وهو أن يطيع العالم غيره، أن يطيع العالم غيره من غير ظهور الحجة عنده. فإنسان عالم يستطيع أن ينظر في كتاب السنة لا يقلد غيره مع قدرته، أما إذا كان الإنسان عاميا إنسان مبتدئ في طلب العلم فهنا يقلد، وهذا بإجماع العلماء كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى وابن قدامة والشاطبي وغيرهم. والقول بأن التقليد حرام مطلقا على الجميع هذا قول معتزلة ليس من أقوال أهل السنة، ولذا استشكل كلام الإمام المجدد رحمه الله لما قال في أول الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم دين معرفة الله، معرفة رسوله، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ما الذي يقصد بالأدلة؟ هل مقصود أن كل الناس لا بد أن يعلم دليل كل مسألة ولا يجوز أن يقلد ولو كان عاميا أو مبتدئا في طلب العلم؟ هذا قول معتزلة. فلذلك قال المؤلف رحمه الله إحسانا للظن به، لم يقصد ذلك، لم يقصد ذلك. فإن التقليد هو كالضرورة، فالعامي لو ذكرت له قرآن ما يدري من أين أخذت الحكم من الآية ولا من أين أخذتها من الحديث، فكان فرضه التقليد. عوام طلبة العلم ومن كان مبتدئا فرضه التقليد، وكذلك العلماء إذا جهل المسألة وما عرف لها دليلا له التقليد. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يخلو إمام من الأئمة من التقليد، ما خلا منها إمام، لا أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا غيره، لأنه تأتي عليه مسائل ما يدري فيفتي بقول من قبله، فتجد مسائل يقول أحمد رحمه الله: أقلد فيها عطاء، أقلد فيها فلانا، ما الحجة؟ قال: ما أدري، لا أدري، وقد أفتى بها السلف فيكفينا. لكن الممنوع من التقليد أن يكون العالم قد ظهر عنده دليل وحجة فيتبع غيره، هذا هو الحرام، هذا ينتبه له. لأن من المتأخرين كما تجد في كلام الشوكاني رحمه الله والشيخ الألباني وغيره تحريم التقليد، فقد يفهم بعض الناس أن التحريم هنا للجميع، لا ليس كذلك، إنما التحريم لمن ظهر عنده الدليل وكان عالما أو طالب علم يمكن أن يفهم الدليل ويتضح عنده، هذا الذي يحرم عنده. قال ابن كثير في قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، قال فتنة إما المعصية أو البدعة أو الشرك، أي من رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون على معصية أو على بدعة أو يقع في الكفر والعياذ بالله. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. والحديث ليس موجود عند الإمام أحمد رحمه الله، وعزوه إلى الإمام أحمد هذا قد فعله شيخ الإسلام، لكنه ليس في مسند الإمام أحمد رحمه الله، والحديث مختلف فيه، منهم من يقول قد يكون حسنا بشواهده وطرقه، منهم من يقول ليس بصحيح، وممن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم أربابا من دون الله لما حرموا الحلال وأحلوا الحرام واتبعهم الناس، فهذا قد اتخذوهم أربابا من دون الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من حلل ما حرم الله وكان محرما بالاتفاق فهو كافر بالإجماع، ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول المقدامة في المغني، ويدل على قول الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، فسماهم الله كافرين. وهذا في الحرام المجمع عليه، من اعتقد أن الخمر حلال اعتقد ونافع عن ذلك، لا سيما أن الواط حلال، أن شرب الخمر، المحرمات المتفق عليها إذا اعتقد حلها فقد كفر. وكذا عكسه، من حرم الحلال المجمع عليه حلال حرم الخبز حرم الفواكه والخضروات، فهذا كافر بالإجماع. لما قلنا متفق عليه؟ لأن بعض المسائل مختلف فيها بين الفقهاء فلا يدخل فيها التكفير، فإن التكفير والتبديع والتفسيق لا يدخل في أي مسألة فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء. وهذا بإجماع الصحابة والتابعين كما ذكر ابن حزم رحمه الله في الفصل، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا هو. وهناك مسألة يعني إذا كان الخلاف ضعيفا هل ينكر عليه ولا لا، كما كان الإمام أحمد ينكر على من يلعب الشطرنج ويرى أن الخلاف ضعيف، وعلى من يشرب النبيل ويرى أن الخلاف ضعيف، لا شيء آخر. مسألة التقليد في الشريعة نوعان، جائز ومحرم. فالمحرم أن يترك الحجة مع ظهورها لما قاله غيره، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام المبطعين. وأما التقليد الجائز هو أن يقلد من لا علم له غيره من العلماء، وكتقليد العامة لعلمائهم فهذا جائز بالإجماع كما ذكرناه، لكن إذا ظهرت له الحجة اتبعها ولا يتبع غيره، كما ذكر هذا الإمام أحمد والخطيب البغدادي وشيخ الإسلام. مسألة الاجتهاد أن يكون عنده آلة الاجتهاد، يعني يكون عنده بأن يكون فاهما لغة العرب، يعرف الآيات والأحاديث التي تحتج بها في المسألة، أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، يعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، يعرف الحديث وصحته، يعرف الترجيحات الفقهية والأصولية ونحو ذلك، فهذا الذي له أن يرجح. والنوع الثاني الاتباع، وهو أن يأخذ بقول غيره إذا ذكر له الدليل، هذا يسمى اتباع. والتقليد أن يأخذ قول غيره من غير معرفة بدليله. والتقليد ليس بعلم بالإجماع، المقلد ليس بعالم إجماعا، ذكر هذا ابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن القيم. والشاهد من الحديث أنه لا يجوز الإنسان أن يتبع أحدا يحلل له الحرام أو يحرم له الحلال وهو يعلم ذلك، فإن فعل ذلك فقد اتخذ ربا من دون الله عز وجل، لأن من خصائص الله سبحانه وتعالى أنه المشرع، وأنه يجب اتباع كلامه امتثالا ونهيا. فإذا كان هناك من يحلل ويحرم فقد نازع الله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته، قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن لهم به الله. فهذه الآية المقصود بها أهل البدع كما ذكر الإمام أحمد وابن جرير شيخ الإسلام، فسماه الله سبحانه وتعالى شركاء، أم لهم شركاء، فهذا قد جعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: فيه تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأشار المؤلف رحمه الله إلى ما يعتقد كثير من الناس في من ينتسب إلى الولاية أنه ولي لله عز وجل في الضر والنفع والعطاء والمنع، يسمون هذه الولاية. قال: باب، وهذا الباب يصلح أن يسمى بباب حرمة التحاكم إلى غير الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الفعل صفة للمنافقين وهو يدل على أنه للتحريم وليس في الآية التكفير لمن فعل ذلك، إن الآية تحمل على وجه كفري لمن يفعل ذلك محبة، من أحب التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل لذاته، أو تحمل على غير وجه كفري وهو مطلق الإرادة ويكون محرما لا كفرا، لأن صفة المنافقين ولا يلزم في من وقع في صفة من صفات المنافقين أن يكون كافرا. فإذا الإنسان قد يحدث بالحديث ويكذب أو يؤتمن فيخون فلا يلزم من ذلك أن يكون منافقا. لكن الآن لما قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بمعنى مطلق الإرادة أي إرادة، فهذا ليس بكفر. أما إذا كانوا يحبون ذلك لذات التحاكم وأنه أحسن من شرع الله أو مثله أو أنه مخير في واحد من هذه الثلاثة إنه يكون كافرا والعياذ بالله. وقال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وجه الدلالة أن كل معصية تعتبر إفسادا للأرض، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض صالحة، فهي صالحة وتحب الصلاح وتحب ما يرضي الله. فهؤلاء إذا أنكر عليهم لا تعصوا الله عز وجل لأنه إفساد في الأرض فيهلك الحرث والنسل والفساد ويعيث في الأرض فسادا. قالوا إنما نحن مصلحون، ادعوا الصلاح وأنه مصلح وأنه ليس منه أي خطأ. ويقول سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإفساد هنا المقصود به الإفساد المعنوي الذي هو فعل المعاصي. وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إضافة الفعل إلى الجاهلية في الآية الثانية في هذه الآية يفيد التحريم ولا يلزم من التكفير إلا بدليل آخر كما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح، والحديث لا يصح، ضعفه ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. والحديث يدل على أن كل من طوعت نفسه لشرع الله فقد اكتمل الإيمان منه، اكتمل الإيمان منه إذا كان هواه وميله لما يرضي الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة دل على كمال الشرع عنده. قال الشعبي رحمه الله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمي أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا لجهينة فيتحاكم إليه، فنزل قول الله ألم تر إلى الذين يزعمون الآية إلى آخرها. وهذا الأثر قد رواه ابن جرير الطبري بن المنذر عن الشعبي مرسلا ولا يصح، لكنه صح عن أبي برزة أنه كان كاهنا، وقد صحه ابن حجر والواجعي. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما أنا ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف. وهذا الأثر الثاني من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهي ضعيفة. فيما يتعلق بهذا الباب مسائل، منها أجمع العلماء أن من اعتقد أن حكم غير الله أحسن أو مثل أو جائز فهو كافر. من اعتقد أن أي حكم أنه أحسن من حكم الله أو مثله، أو أنت مخير أن تحكم بين هذا وهذا، واعتقد ذلك أنه يكون كافرا. أما من فعل ذلك لأجل مال، لأجل ظلم ونحو ذلك، فهذا ليس بكافر. ومن ألفاظ بعض العلماء في هذا الباب أن بعضهم يقول التبديل أن يضع حكما غير حكم الله ويزعم أنه حكم الله، وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام من بدل شرع الله كفر بالاتفاق، وهذا هو أن يعتقد أن غير حكم الله أفضل. أما من وضع حكما أو قانونا ولم يزعم أن حكمه أنه حكم الله ولا أحسن ولا مثله ولا مخير، هذا لا يكفر. ذكر ابن العربي والقرطبي ووضعها كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام من لم يلتزم حكم الله فهو كافر. المقصود بالالتزام هنا التزام القلب، ذكره قاله في ذكر الصلاة، من التزم ولم يفعلها فليس له التزام بل هو فعل قلبي بأن يترك الفعل لاعتقاد كفري كالإباء والاستكبار والاستحلال ونحوه. مسألة لفظ التشريع، قول العلماء من شرع حكما فقد كفر بقول أم لهم شركاء، وهذا في تفصيل، وهو أن من أوجد حكما وزعم أنه أحسن من حكم الله أو مثله أو جائز هذا الذي يكفر. أما من أوجد حكما ولم يزعم ذلك ولا قال ذلك فإن هذه معصية وليس بكفر، ولذلك احتج بهذه الآية على أن في أهل البدع أنهم شركاء كما ذكرنا. باب ما جاء في من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحود هو التكذيب المصحوب بالعناد، هذا الجحود تكذيب مصحوب بعناد، والتكذيب ليس كذلك بل هو ليس فيه عناد، هذا ابن القيم في شفاء العليم. وأيضا الجحود تكذيب في الظاهر دون الباطن لقول الله سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فذكر أنهم جاحدون، وذكر مع ذلك أن نفوسهم مستيقنة. أما التكذيب فإنه يكون مكذبا بظاهره وباطنه، وهذا أفاده الخفاجي في تعليقه على كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله. سبق معنا أن ذكرنا أن كفار قريش كانوا مقرين بأسماء الله وصفاته كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلا اسم الرحمن فقط، إلا اسم الرحمن فقط. وهذا كما قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. فقالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فهم مقرون بكل أسماء وصفات ما عدا اسم الرحمن. وبعض المتأخرين البدع من ينكر الأسماء كلها ومن الصفات كلها على تفصيل بينهم كما يعرف هذا في كتب العقيدة. فهذا هو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه. يقول الله سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أي يجحدون هذا الاسم، لا أنهم يجحدون الله سبحانه وتعالى، فهم مقرون بذلك كما قال سبحانه: ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا كما قرر البخاري. قول حدث الناس بما يعرفون ليس المعنى بما يعرفونه من قبل، إنما المعنى بما يمكن أن تعرفه عقولهم. فإذا حدثت الناس بكلام لا تتحمل عقولهم كما قال مسعود: إنك لا تحدث قوما لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرقوا هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهذا هو ابن أبي عاصم بسند صحيح. أي مال هؤلاء إذا وصلوا إلى باب المحكمات الذي لها معنى واحد ودلالة واحدة فيجدون أنفسهم رقيقي القلب، وإذا وصلوا إلى كتب العقيدة وظنوا أنها متشابهة أو الأمور متشابهة هلكوا عندها. وهذا الأثر يفيد أن كل من أشكل عنده شيء فلا ينكره، لا ينكره بل يقبله ويسلم الحكم للمحكم ويترك المتشابه. مثال ذلك: لو أنه سمع قولا بجواز النظر في النساء الأجنبيات، هذا إشكال، لكن عندنا أصل وهو تحريم النظر فيبقى على عمومه وهكذا. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وهذا الأثر مرسل وهو عن ابن جريج عن مجاهد، ولم يصرح ابن جريج بالسماع. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. في هذه الآية بيان التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، إن ذلك من أبواب الشرك الخفي، وهذا الذي يريد المؤلف رحمه الله تعالى. نسبة النعم إلى غير الله عز وجل قد يكون كفرا أو محرما، كفرا لو اعتقد أن غير الله عز وجل مستقل بالنفع والضر، مستقل بالرزق، ومحرم إذا حمله ذلك وجرأه على الحرام من غير اعتقاد. قال مصنف: قال مجاهد ما معناه: وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، فالمقصود أنه يعرف نعمة الله ثم ينكرها. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يذهب كذا، يقول لولا فلان لم يكن كذا. وهذا محمول على أحد وجهين: الأول أنه يريد أنه يرى نفسه مستخفا لهذه النعمة، فهذا مما يحمل الإنسان على عدم الشكر إذا كان مستخفا بنعم الله عز وجل ويراها صغيرة قليلة. والحالة الثانية إضافة النعم إلى مسببها الحقيقي، وفيه خلاف، فقيل إنه شرك كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج، والشيخ سليمان صاحب التيسير العز الحميد، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، وصدر بحديث زيد بن خالد فيه أن الله سبحانه وتعالى أنكر على من قال: مطرنا بنوء يعني بنوع كذا وكذا، أنه مطر بسبب طلوع النجم. وقيل حكم الجواز إنه إذا وفى إلى غير الله عز وجل وكان ذلك سببا حقيقيا ووحيا فهذا جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام والشيخ العثيمين لأحاديث احتجوا بها، كحديث مثلا: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني صلى الله عليه وسلم لولا هو وإلى لعاقبه الله عقوبة بالغة، لكنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم خدمه، هنا نبينا عليه الصلاة والسلام كان شفيعا له يوم القيامة مقابل نصرته. والقول الثاني هو الصواب إذا أضافه الإنسان إلى سبب حقيقي، أما إذا أضاف نعمة لغير الله عز وجل إن كان على جهة الاستقلال أنه مستقل بها فهذا كفر كما ذكره الشافعي والنووي وابن عبد البر. وقيل إذا أضافه إلى سبب حقيقي جاز على الصحيح، وقصده الله إلى سبب وهذا يرجع إلى قاعدة الأسباب السابقة إن كان حقيقة أو إن كان وهما. قال المؤلف وقال المقتدي يقولون هذه بشفاعة آلهتنا. وهذا في زيادة الشرك لأنه أضاف إلى الآلهة فيكون شركا أكبر. ومما يدل على الجواز أن الإنسان إذا أضاف سببا إذا أضاف شيئا إلى سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا حواء ما خانت امرأة زوجها إضافة إلى سبب حقيقي لا بأس ولا أحد أن يقول لولا الله ثم في إضافة إلى سبب حقيقي جاز ذلك. وهذا أيضا وارد قال ابن مبارك لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نقبا نهبا لأقوانا. يقول الذهبي رحمه الله لولا المحدثون لخطبت الزنادقة على المنابر. هذا وارد فلذا ذكرنا أن إذا أضاف إلى سبب حقيقي لا بأس إلى سبب وهمي هذا الذي سبق الكلام عليه في باب قاعدة الأسباب. أما إذا أضاف إلى سبب واعتقد أنه مستقل بالنفع والضر هذا هو الكفر. قال المصنف وقال ابو العباس شيخ الاسلام بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث قد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنه يذم سبحانه وتعالى من يضيف انعامه الى غيره ويشرك به. قال السلف وفي قولهم كانت الريح طيبه اي عند السفر فكانت ملائمة للسفن والملاح حاذقا أي قائد السفينة ونحو ذلك مما هو جان على ألسنة كثيرة أي من الناس. فعلى هذا إذا أضافها إلى سبب حقيقي على الراجح لا بأس. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. التنديد نوعان تنديد أكبر وهو الاعتقاد وتنديد أصغر. أفاد هذا ابن القيم رحمه الله في المدارج الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب تجزية عبد الحميد وابن باز في فتاواه وابن عثيمين وقول المفيد. وحاصله أنه إذا كان في اعتقاد أن غير الله عز وجل مساوي لله عز وجل في صفة من صفته فيكون كافرا كفرا أكبر. وأما التنديد كالتنديد باللسان كقولك ما شاء الله وشئت أنا راكع على الله وعليك واثق في الله وفيك هذا تنديد أصغر. والخروج من يأتي بكلمة ثم يقول لولا الله ثم أنت أنا ركع الله ثم عليك. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله وشاء محمد فقال أجعلتني لله ندا. فهذا النوعان الأصغر والأكبر. يقول الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تجعل لله ندا لا في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات لا تجعل منه الاعتقاد ولا الأصغر اجتنب الكل. قال المصنف قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك الخفي، هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، هو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، ويقول قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. والحديث منهم من يحسنه هذا القول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وهذا الحديث قد اعترض لا سيما على قوله لولا كتيبة فلان لأتانا النصوص، وهناك جوابان جميلان، منها أنه على وجه الاستقلال، أنه على وجه الاستقلال، والثاني أن فيه شبيب بن بشر البجلي، وهو وفيه ضعف لهذا الأثر. شبيب بن بشر بن بشير، شبيب بن بشير البجلي وفيه ضعف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. والحديث منهم من يقول صحيح ومنهم من يضعفه. الشيخ مقبول رحمه الله كان يرى ضعفه، لكن لا شك أن الحلف بغير الله عز وجل أنه من كبائر الذنوب وأنه من المحرمات بالاتفاق. ويبقى معنى هذا لو أنه تاب كيف العمل؟ وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا من أمر صحيح أن عبد الرزاق هذا صحيح، ومن من يقول لا يصح. ومن من يقول لا يصح ومن أن عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر يبين كبير الشرك، وأنه لو حلف بالله كاذبا وهي غمص من كبائر الذنوب أهون عنده من ألحان من أن يحلف بغير الله صادقا، لأنه شرك. الحلف بغير الله شرك، سيئة كبيرة، وهي من الغمص أهون. وهذه في علم اللغة مما يسمى مما لا يوجد في الطرفين، مما لا يوجد في الطرفين. فمثلا الأصل في باب التفضيل أن يوجد في الطرفين زيدا أعلى من عمرو، إذا كلاهما عالم إلا أن زيدا أفضل. وأحيانا يكون التفضيل من جهة واحدة: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن ترويلا. فليس معنى لما قال أحسن أن أصحاب الجنة في مقين حسن وأنهم مستضلون، لا، فهذا من جهة واحدة، وهذا من جهتين منتهي من جهتين. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، مع أنه لا يحب الاثنين، لكن لبيان أن هذا أشد من هذا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا رواه أحمد وأبو داود كما قال مؤلف رحمه الله. وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقرأها في أن أنه كان يكره أن يقول إنسان أعوذ بالله وبك أو شيء، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ولا يقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، أي عفوا، ويقول لولا الله ثم فلان، هذا جائز، ولا تقول لولا الله وفلان. وهذا الأثر لو صح لكان دليل على أن إبراهيم النخعي يجوز الاستعاذة بغير الله عز وجل. طيب يلا إلى هنا نختبر هذا، سبحانك اللهم وبحمدك.